السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ترتيب صلاة الفرائض؟ عفوا، يعني هل تقصد كلامك يحتمل معنيين؟ المعنى الأول أنك في الركعة الأولى تقرأ سورة، وفي الركعة الثانية تقرأ سورة قبلها في ترتيب المصحف. الرسول ثبت عنه أنه صلى في الليل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. هذا ثبت عن رسول الله عليه السلام، لكن الأولى أن ترتب في الغالب مثل أن في الوتر نقرأ الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص. هذا ترتيب. في فجر الجمعة نقرأ السجدة وهل أتى، وهذا ترتيب. في صلاة الجمعة نقرأ الأعلى والغاشية، وهذا ترتيب. هذا الأفضل والله أعلم، لكن ليس بملزم. ولله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. كله تمام. حضرتك بس على يعني احنا بناخد كده المواصفات، وفي مواصفة قال يعني ممكن تستخدمها كده. لا بأس بذلك. يعطونك قيمة المواصلات مثلا درجة ثالثة، درجة أولى، وأنت تركب درجة ثالثة، لا بأس بذلك، وأن تأخذ الفارق على سبيل المثال. لا بأس، لا مانع. ما لم يكن هناك ضرر سيقع على الشركة، إذا كانت معك فلوس تنقلها مثلا وستعرض نفسك للخطر في النقل، أنت المتحمل. شكرا. بارك الله فيك يا رجل. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ الطبر. نعم. من فضلك يا شيخ، بالنسبة للعجول في الأضحية أو العقيقة، لما بنجي نشتري من أي مزرعة عجول بيبقى وزن العجل من 400. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السنة لا تقوم مقام السن بالأضاحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبح إلا مسنة. هذا أن البقرة كانت كبيرة، ولكن لم تبلغ السن ولم تكسر كما يقولون، فلا تضحي بها. قول الرسول: لا تذبح إلا مسنة. وهذا رأي جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء يقولون ذلك، إن السنة لا تقوم مقام السن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة. شكرا. معلش يا شيخ، يعني احنا لما بنيجي نسال عن السن هما بيتهربوا من الاجابه، بيقول لك هو في عفوا العجل استوى. بس عفوا عفوا اسمعي الكلام، بس اسمعي، في شيء يعرفه الجزار وتعلميه، افتح فم البقرة في سنتان ظهرتا بعد سقوط الأسنان اللبنية، هذه تسمى سني وهي التي تجزئ. أي واحد جزار يعرفها لك. شكرا لك. مش سجل تواريخ بلاد للغنام وللأبقار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضلي. أنا زوجي شغال في شركة وفتح محل صغير كده زي دولاب، وداخلي حاجات وحاجات أكل كده، أنا مفيش حاجة تانية. عفوا إيه تاني لو سمحتي؟ نعم؟ أعيدي كلامك. زوجي فتح زي محل صغير كده في الشركة شغال فيها، بيبيع فيها ستيات وأكل وحاجات. يعني زي اللي بيقولوا عليه كانتين. ماشي. وبعدين هو عمل دولاب هناك بالالومنيوم، فهو خد الخامات والمجينات واستأذن المهندسين اللي فوقه وهم وقفوا، والحاجات اللي اشتغل بيها دفع ثمنها واشتراها من بره، بس الالومنيوم لا، بس هم عارفين المهندس عارف والمهندس عارف. دلوقتي هو بيشتغل من شر عور ايده وهو بيعمل الدولاب ده، وبعديها برضو الحال وقف من بعديها، فهو حاسس ان ده حرام، ده حرام. لا ما اصلا المهندسين وافقوا، لانه ممكن عند الخروج لا يسمحوا له باخذ الانوميتر. لا هو مش هياخذ، هو ايوه ما هو بالام فقط اذن له باخذ هذا من المخلفات، يفعل به الذي فعل. واصله للكانتين، اذا ذهب زوجك او بقي سيترك المؤسسة والمهندسون الكبار أذن له، خلاص ما في داعي للوسوسة. كيف أتخلص من الرياء في الصدقة؟ اسأل الله أن يخلص أعمالك له. وقد ورد في الباب حديث فيه أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له مثل ذلك، فقال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن هذا الحديث لا يثبت سنده، لكن إذا قلتيك دعاء لا بأس. مساك الله خير يا محمود بن إبراهيم الشرقاوي. السلام عليكم. نعم. حكم عقود المرابحة، يعني انا في بره في دوله اوروبيه، في بنك هنا اسمه بنك الاسلامي. البنك الاسلامي ده مقدم عرض ان التعامل ما بيني وبينه هيبقى عندي وكيل للبنك اشتري انا السلعه. لا لا لا لا لا، ابتعد، هذه حيله من حيل الربا، الله يستر عليك في الدنيا والاخره. التحدث مع المطلقه بالضرر هاتفيا لا بأس بذلك، كلام يكون بالمعروف. قال الله تعالى: إن أراد فصالا منهما عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. السلام عليكم. ارفع الصوت شوية معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، كيف هو حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. وانت ايه غلط يا عبد الرحمن؟ في سؤال كده بخصوص التباهي بتاع الصلاة. ايه دلوقتي لو انا بتعامل مع دكتور بشتري منه مثلا تبيحة، ارفع الصوت شوية. لو انا بشتري من دكتور تبيحة بتفق معاه يعني. نعم نعم. يا اخي ارفع الصوت، ما تبعدش وتقرا، ارفع الصوت، الناس تحب ان تسمع كلامك. لا والله ما كويس. طيب كده القدر والاستطاعة تفضل علينا برفع صوتك. هذا كذب غش. هذا لا يجوز، هذا كذب غش. اتفق مع الجزار على ثمن وقال له إذا الشركاء معي في الأضحية سألوك وقل لهم سعر أعلى. غش غش وتدليس حتى في الأضحى يسرقون. السلام عليكم. ارفعوا الصوت يا جماعة يا عبد الرحمن، مع هذا الصوت المنخفض من عندنا ومن عندهم. الحمد لله، ارفع صوتك لو سمحت. الصوت ضعيف، مش مسمع الأصوات. هذا فصالا، نقول يعني فصالا، ما هو في المطلقات يا أختي. السلام عليكم. يا يويو، الفصام لأنه كان مطلقات، فصام الفطام عن الرضاع، لكن قوله تعالى إن أراد فصالا عن تراض منهما مطلق ومطلقة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، جزاك الله عنا خير الجزاء. تفضل. أنا يا شيخ عندي اختلاف مع زوجتي وأنا في بلاد الغربة. نعم. وأخبرت زوجتي أن تقف من الدراسة لأن الجامعة مختلطة والوضع الأمني يعني سيء جدا. عندكم هناك؟ نعم. وبعد؟ فهي رفضت المسألة تماما، ووالدها تدخل في الموضوع ورفض وقال الدراسة هي خط أحمر. حتى إذا هي توقفت لن يسمح لها أن تقف من الدراسة. تدرس ماذا؟ أنا نعم. تدرس ماذا؟ هي تدرس الطب. هم اشترطوا عليك، اشترطوا عليك عند عقد الزواج أن تكمل دراستها؟ لا، ما أحد اشترط عليها. أخبرتهم يعني القرار الأول والأخير سنتفق أنا وهي. والاتفاق حيكون حسب الوضع، لأنه البلد الأمن غير مستقر، وإذا ربنا أكرمنا بمولود فيجب أن تهتم بأولادها. وبالإضافة لأنا شخص غير جدا يا شيخنا. أي سنة هي؟ هي في السنة الأولى، لم تكن في السنة الأولى. ووالدها قال الدراسة خط أحمر. خلاص، خط أحمر. وأنت أيضا أنت تنظر في أمرك، أنت تنظر في... ليس السؤال الآن عن حرم دراستها من عدم، السؤال الآن أنت تقول أنك تأمر وهي رفض الأمر. أيوة، دون اشتراط. ما دون اشتراط عليك؟ وما هو يعني موقف والدها؟ إذا لم يكن هناك اشتراط في الأصل فالقول قول الزوج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هذا الشيخ سألك عن تفكير كده في فرض الإيمان. تفضل. طيب الله وجهك. اللي هو عيد ولا تنكر المشركات حتى يومين، ولا أما تقول لا تخير من المشركات ولو أعجبته إلى آخره. وعيد استثنيت الكتابيات من المشركات، استثنيت الكتابيات من المشركات، فعموم المشركات حرام علينا الزواج بهن إلا الكتابيات اليهوديات والنصرانيات يجوز الزواج بهن وإن كن على يهوديتهن أو نصرانيتهن. للآية المذكورة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وأيضا تزوج حذيفة بن اليمان امرأة يهودية فبلغه أن عمر عتب عليه فذهب إلى عمر فقال أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. وأيضا تزوج رجل من أصحاب الشورى ستة بيهودية الذين ترك عمر الأمر شورى بينهم. تفضل. لقد رأيتني جبريل يقوله للنبي عليه السلام وأنا أضع الطين في فمه خشية أن يقول إليه الله لا يصح هذا. هل استحلال المعصية بالقلب بالقول جبريل الذي في القلب لا يؤاخذ الله عليه إلا إذا كان تعقيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لهم تتم وما تجاوز لأمتي ما حدث فيه أنفسهم لم تقل له تعالى. إذا حد قال الخمر حلال لكنه يعلم في نفسه أنه حرام، لنا أنه نقيم عليه الحجة بما صدر من لسانه. القابل لم نمر أن نشق على القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هو إيه حكم الانحراف اليسير أثناء الطواف؟ أنت تلف حول الكعبة ولا تلف؟ لا بلف. طيب. خلاص محسوب. لا توسوس. طيب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. امرأة تسأل حكم تحويل الإرضاء إلى صناعي لطفل ثلاثة أشهر بسبب الحشر، لا بأس بذلك ولا مانع منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. رأيت في منام الشيخ أبو إسحاق. المنامات ليست هنا منامات، هنا أحكام فقهية بارك الله فيك. أسئلة يقول قرأت سورة الملك لا يثبت فيها حديث يا سمر، سورة ما هي إلا 30 شفعة لصاحبها، وكذلك قرأت عند النوم كل ذلك لا يثبت. قراءة الفاتحة للمأموم تجزي عنه قراءة إمامه في الجهرية، قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت نقرأ في كتاب جلوه الجيرو من الأعراب كما تغذر يعني تنبيل دول يعني نقرأ فيه اسمه ميزان الاعتدال الشيخ عبد البر عباس صدر الحضرية. عباس ايه؟ صدر الحضرية. ما عرفش ما نقرأ في الكتاب. تمام. يا حبيبي اسأل سؤالك باختصار. ما السؤال؟ تقول مثلا قال مولانا قدس الله سره. ايه السؤال يا اخي؟ فين الحديث؟ بيقول في الكتاب يقول مولانا مثلا ابن الشيخ كذا قدس الله سره، ما معنى قدس الله سره؟ التقديس التطهير. لكن هذا الكلام في الحقيقة وإن قيل عن ابن تيمية وكتبه الناس عن تيمية الصلاح لم يكن على عهد الرسول وأصحابه، قدس الله روحه وقدس الله سره. قدس معنى طهر. لا قدست أمة لا يؤخذ لفقيرها من غنيها ولا لضعيفها من قويها، لا قدست لا طهرت. ده معنى التقديس. وفي قلت ما بقول لك وسيدنا علي كرم الله وجهه. انت زعلان ان ربنا كرم وجهه؟ يعني يا فتوى وسيدنا ربنا كرم الله وجهه يعني؟ ايه؟ هو ربنا كرم وجهه يعني؟ علي مبشر بالجنه وليس بمبشر. مبشر؟ أول من أسلم أو ليس بأول من أسلم من الصبيان. هم يقولون ذلك على أساس أنه لم يسجد لصنم قط، لكن أنا نقول يعني نستعمل هذا الاصطلاح على عهد الرسول وأصحابه، كل يقال رضي الله عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. أنا الله عليكم. ما الحديث إذا جاءكم أن ترضون دينه وتلقون تزوجوه؟ هذا الحديث معلول، إن كنت تعلم أن هذا قد يحزنك، لكن حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير لا يصح الخبر. أنت إذا جاءك شخص، عندك أخت ولا ما عندك؟ عندي. كم عمرها؟ صغيرة بعد. كم يعني؟ 12 حلوة تتزوج. جاءك واحد 70 سنة يريد الزواج بها وهذا خلق ودين، تزوجه؟ تزوجه أو تمتنع للكفاءة في السن؟ لا، أمتنع للكفاءة في السن. جالك واحد من استراليا يتزوجها، تزوجها أو تمتنع للبعد؟ أمتنع للبعد. جاءك واحد على خلق ودين لكنه مريض، تزوجه أو لا تزوجه للمرض؟ لا تزوجه للمرض. إذا هناك ضوابط. الحديث معلول سندا ومتنا، والذي نفسي بيده لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون، هذا اللفظ ضعيف. هل أقتل الغراب؟ الغراب يقتل، كبار وصغار، 5 يقتلن في الحل والحرم من الغراب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبارك حضرتك. الله يبارك عمرك. اختصار، والدتي طلع عمرة، ماشي، وزوجتي بعت لها زيارة وطلع تعمل عمرة. فالمفروض هذا مثلا في واحد أخ أنا وأخويا، ممكن حد يطلع منا في معاها. هي قالت لنا إحنا 6 أخوات، 4 بنات و2 صبيان، فقالت لي خلاص أنا عشان إحنا ما معناش فلوس أنا ولا أخويا، قلتنا انا هدفع لك انت وهو حج العمره، ماشي، وهتطلعوا تطلعوا معايا انتوا الاثنين معايا. يعني امك تريد ان تطلعك عمره؟ انا واخوي. انت من اجل ان تكون محارم لها؟ من اجل ان تكون محارم لها. ما في مشكله. طيب اخواتي التانيين لهم احقيه ان هم يطلبوا فلوس؟ لا، يعني احنا ما خدنا نوعيه انا واخويا. لا، هذه هي مسببه. إذا لها سبب. ليس لهم أن يقلبوا. انت لابد الواحد بس ولا لازم ممكن تكون هي مسببة للاثنين برضو؟ ممكن تكون أمة ثقيلة وتحتاج إلى اثنين يخدمونها. ماشي. الله يبارك في حضرتك. السلام عليكم. نعم. ايه حكم اشد الصحة ان انا اروح مصيف مع قرايبي؟ تروح مصيف محترم ولا مصيف يعني في نسوة قرايب؟ هو بيعتبر محترم، بس انا في شقة واحدة وممكن اقفل عليها الاوضة، بس معايا قرايبي ومثلا خالي وبنت خالي. بس بنت خالك مشكلة. بنت خالك تروح تستحمى؟ بنت خالك كنت هتقعد في يعني بتقول لي ان انا ممكن اقفل الاوضة عليا مثلا واحد بيها. على كل الملابسات المحيطة هي التي تعطينا الحكم. إذا كان في اختلاط سيولد فتنة لا تجوز. كل سنطلع على مناظر محرمة لا يجوز. كنت بعيدا عن كل ذلك جائز. يعني لو أنا أفكر خلاص. أنا قلت لك الملابسات هي التي تعطينا الحكم. وفقك الله. يصرف الإصبع في التشاهد صح؟ محمد عبد الحكيم. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله الله يبارك. أنا دايما لازم أقول لحضرتك إني أحبك فيها. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله أخوفي على التليفون وضعفي على الاتصال ذكرني بالرجل الذي رأى الولد حتى فقدته أمه ودخل الباب. فجسد إلى سبحانه وتعالى أن يقول سبحانه وتعالى أن يقول لندعوه لكي يستجيب لنا إن شاء الله. يا رب مسكين وياك الفردوس يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ سيدنا أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاثة صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى وأن أصلي قدامنا. هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر لازم الثلاثة أيام القمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ لا يلزم لا يلزم لا يلزم يلزم لا يلزم لا يلزم لا يلزم لا يلزم أيوه لا يلزم يعني ذلك ولكن الأفضل الثلاثة أيام القمرية. والله ما نستطيع أقول أيضا لأن حديثها فيها بعض الكلام وهي والتجاوز لأنها فضائل الأعمال. أما الأمر فيه ساعة إن صمت القمرية فحسن إن صمت غير القمرية جائز. بارك الله فيك الله يحفظك ويبارك فيك ولك حفظك حفظ الله مع السلامة. أسأل عن حكم الأذان في أذن المولود والتصدق بأذن شعره فضة لا يثبت لا يصح. ماذا يقول المأموم عند الرفع من الركوع؟ يقول ربنا ولك الحمد. المأموم ما معنى حديث معلول الموضوع أو منكر؟ لا قد تكون علة بسببها نحكم عليه بالوضع أو بالانقطاع أو بالوقف على الصحابي. العلة المتعددة 60-70 علة قسم نقسم العلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. أجمل في العصر زمن يحفظك. وياك تفضل. أولا شيخنا أستاذنا جبت السؤال نصيحة لزوجتي. زوجتي لها أصدقاء كثير يعني يشتكون لها كل شوية من صديقات صديقات صديقات صديقات. نعم يا شيخنا؟ صديقات ولا أصدقاء رجال؟ لا لا لا أصدقاء أصدقاء أخوات نحن زوج يحفظنا القراية. أي نعم. ولكنهم يعني يستكون من زوجاتهم فكل شوية زوجاتي تقول لهم يعني تطلقوا كده يعني. هل هذا من الشرع جائز أم غير جائز هذه المصائح يعني؟ يعني المرأة تأتي لزوجتك صاحبتها والتي هي على دين تشتكي من زوجها زوجتك تقول لها طول الطلاق. أيوة كده. طبعا لا نستطيع أن نصحح نصيحة زوجتك ولا أن نخطئها لأننا ما عرفنا نوع الشكوى ولا عرفنا صدق الشكوى. فإذا كانت هناك أمور تستلزم الطلاق تستلزم الطلاق نصحنا به، أمور لا تستلزم الطلاق لا ننصح به. نعم بارك الله فيك يا أبا أسد الله. السلام عليكم. وعليكم تفضل. يا طالب حضرتك عن البنت لو هتبعد عن عمتها او عمها بنت اولاد الله هل يجوز؟ البنت البكر بكر بنت ايوه ستبيت عند من؟ عند عمتها او عمها او خالتها واولاد عمتها او عمها او خالتها دول كبار كبار. يعني البيت واسع في له غرفة مستقلة ولا البيت فوضى؟ لا البيت فيه ممكن لا هم بيناموا في غرفة مستقلة. أي لكن في الصالة ماشيين مع بعض ويأكلوا مع بعض ولا إيه نظام؟ بيأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض. لا ما ينفعش لا يصلح. هذا يقول لك فتنة عظيمة. هذا يقول لك فتنة عظيمة. البيبيات حتى لو مش أكل مع بعض والكلام ده هل البيبيات محرمية؟ إذا في أمان لا إثم. في أمان لا إثم بس المستحب ترك صلاة الفجر. ما أنا قلت لك الآن لو في أمان في علة دعت إلى هذا في أمان كامل اعتزال النساء تمام اعتزال الرجال تماما لا إثم. لكن لو ما في أمان أو البنت تحب الولد وكل يكتم في قلبه فالولد مفسده. عفوا انت هتواجه كلامي على الوجه التي تريدها انت، انا اجبتك والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ. حضرتك انا كنت متزوج تمام وحصل لي ضرر شديد من زوجتي يعني. وبعد؟ وبعد يعني هناك طلاق فأخذ زوجتي يطلبون مني أن يأخذون كل العفش وكل حاجة في الشقة. هذه قضية تنظر عن قرب لمعرفة من المخطئ من المصيبة لا خلع أو طلاق للضرر. طلاق من ناحيتي أنا طلاق من الضرر. لا، ما أنت اللي تحكم لنفسك. قوم يجلسون يستمعون منكما إذا أردتما الإصلاح التخارج بالمعروف. يسمعون منك ومنها ويقضون على نحو ما سمعوا. في حالة أن أكون أنا المتضرر يا شيخ. المتضرر هي ستكون مختلعة ولا مطلقة ولا إيه؟ مطلقة. إيه؟ من الذي سوف أطلق؟ إن أنت تطلق لابد أن نسمع ما الموضوع، لا كل حقيقة. إذا كانت نشيزا حكم يختلف. السلام عليكم. الحمد لله بخير. تفضلي. زوجك مش زوجك، اسمه زوج. زوجي كان خمسة قاعد بقاله خمس شهور من غير شمس. فجي يوم الخميس اللي فتح بيتك واحد اتصل بيه وقال له تعالى معايا في منطقة في حتة اسمها الحمام. وحضرتك اشتغل فيها وهنسلم البنزينة دي فيها وهو مسك البنزينة ومسك الأوضة دي حضرتك. فأنا دلوقتي حضرتك جاي بنات بتشتغل معاه في البنزينة، هو جوزي ملتحي. هما ثلاث رجالة والبنت، والبنت دي حضرتك بالذات معاهم في البنزينة. وهي اللي بتعمل لهم الاكل وكلهم بيبقوا قاعدين وبياكلوا مع بعض. فهل يجوز حضرتك الاختلاط دوت؟ هو ده سبب زعلي بيني وبين زوجي، وانا لما بكلمه بيقول انا ماليش ذنب. يعني هو مصدق ان هو لقى الشغلانه ديت. وفي حضرتك شغلانه جت له تاني بس باقل من الضعف خالص. يعني هو هياخد مبلغ هناك هياخد ضعفين. والله الكلام يا ليس الشاهد ليس خبرك المعينه. يعني إذا خشي على نفسه الفتنة في ديني مع هذه الفتاة تعب. إذا كانت البنت كجارية تقدم الأكل وتنصرف لكن تبيت معهم فيهم في نفس الغرفة ولا إيه يعني؟ لا لا لا حضرتك، هي بالذات ورا هم عاملين أستاذة أوضة، هي بالذات ورا وهي بتقوم الصبح تتكلم معاهم. يعني في أكثر من بنت، أكثر من بنت هناك ولا إيه؟ لا هي بنت واحدة، هي واحدة بنت وراجلين الصبح. وجودي حضرتك بيخش ينام الساعة 12 وفي واحد ثاني بيستند وهي قاعدة ورا وهي عندها شغل كل يوم 12 ساعة. يعني هي كل يوم بتستلم من مثلا السند الساعة 8 المغرب 8 الصبح. على كل ليس الخبر كالمعينة. إذا كان عليه خطر في دينه يبتعد، ما كان عليه خطر في دينه وفي انفصال عنها بينه وبينه فلا بأس. بس لما حضرتك بياكلوا حضرتك مع بعض حاجة. هتاكلوا ايه؟ هتشربوا ايه؟ هتفلوس؟ هتجيب فلوس؟ طب ايه رايك نزوجها له؟ نعم؟ ايه رايك نزوجها له نبعد الفتنة دي عنها؟ سامع حضرتك معلش انا اسفه. ماشي. نواصل الكلام يا جماعة ولا ما نوصلش؟ ربنا يحفظها. انا بين غيرة الزوجة وبين على العموم اكرر اذا كانت هناك فتنة يبتعد عن الفتنة. هناك مقدمات للفتنة تعالى مقدمات الفتنة. شكرا. السلام عليكم. أحمد شكير يضحك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. يا رب دائما ربنا يجمعنا بك في الدرجة العالية يا رب. طيب تفضل. السؤال حضرتك يعني اسالك يعني كيف الثبات امام الفتن وامام المعاصي؟ قل يا رب احفظنا يا رب احفظنا يا رب سلمنا يا رب نزلنا يا فتن. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. وصل المغرب الإمام في جماعة مسجد وبعد ما انتهيت لقيت واحد من المأمومين واتصلت وقال لي مطلوب ترد الصورة بالفكرة أنا كنت قال لي ماذا قال؟ اتصلت وقال لي مطلوب ترد القراءة في القرآن في الركعة يعني قرأت الركعة الأولى بصورة ما ينفعش الركعة الثانية أقرأ بصورة لا لا أعلى منها في الترتيب. أعلى منها في الترتيب؟ أيوه يعني الصورة في لا يجوز يجوز لكن أولى الترتيب لكن أجبنا عنها في أول الدرس لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب عليك شيخ. شيخنا أنا كنت بقرأ في العزاءات وتركتها تبع وردت لشيخ نتعلم. كنت تخل في إيه؟ بقرأ في العزاءات في المآذة المباركة. وبعدين؟ تركتها تبع وردت الله واشتغلت في المسجد ولكن يأتيني الناس بعد صلاة العصر أبقي في المسجد. هل هذا جائز؟ تلقي نساء ولا رجال؟ المشكلة هنا. هذه المشكلة. أنت ترقي نسوان ولا رجال؟ الكل يا شيخ. أغلبهن؟ بما يبدو الله أنت رجل صريح. نساء. ألا أنت كم عمرك؟ أربع عمرك. أربع عمرك. ألا تخشى على نفسك الفتنة حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة؟ نعم. ألا تخشى على نفسك الفتنة؟ ربع يكون معها نحن مولانا. ها؟ يكون معها نحن. طيب تضع يدك عليها ولا تضع؟ يا حائل. حائل؟ نعم. طب انت ممكن تضع يدك على اي مكان بحائل. عاذ الله. لا يعني والله يا يكون بحائل ما. والله يا اخي الكريم لو زوجتك ترقي النساء وانت ترقي الرجال يكون افضل. والله حاولت معها الكلام وبقيتش ما رضيتش اخش في الموضوع. انا والله اخشى عليك من الفتن. لان اغلب الاخوه اللي بتشتغلوا في هذه الموضوعات في الاول متماسكون والحمد لله. وعندهم غير على دينهم وبعد مدة مع الشيطان ونزغات الشيطان و يعني تعرف الشيطان لن يتركك ولن يترك البنت حتى التقية سيعكم في الحرام والعياذ بالله. انت بتضرب الناس ولا ما بتضربهمش؟ مجرد ابدا القرآن يكفي حفظك. الحمد لله الله يبارك فيك وإياك أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كلمت حضرتك مخصوص والدتي اللي طلع عمرها طلعنا أنا وأخويا ماشي؟ ماشي. في أخت فقيرة ليا برضه قالت لي أنا هديك فلوس تطلعي معانا. والثلاثة الأخوات البنات التانيين لا أغنياء ما شاء الله عليهم. فهل كده البنات رافضين ولا مصرين؟ ولا تبقى مصرين لازم أخوات التانيين ياخدوا زي ما احنا خدنا؟ البنات موافقات ولا البنات السريات؟ هم ظاهري ممكن الظاهر يكونوا موافقين ما فيش مشكلة لكن ممكن يكون مثلا فيما بعد يقول لك من لا خلينا في المقام الآن الأم تريد أعطاء ولدا من أولادها أو ولدين ما لم يعتمر معها كمحرم وهي عجوز يسندناها وطلعت بنت أخرى معهن كعمرة معتمرة والبنات الأخريات في سرائر وموافقات خلاص لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحمد لله. ولا حضرتك عايز اسألك سؤال معلوم هو احنا دلوقتي بالنسبة للأكل في المطاعم اللي هي بتبقى حاطة كراسي ترابيزات مزدحمة طب في ناس في زمايلنا بيقولوا إن الموضوع ده إن احنا حرمنا ولا على الكراسي كده بسبب 1000 قانون بس دلوقتي احنا يعني كده لا لا عفوا عفوا أعد سؤال. ألو السلام عليكم تفضل. عفوا ايه؟ عفوا ما سمعت أعد السؤال. كيف حالك مع حكم الجنود على الكراسي والترابيزات وخاصة بالمطاعم اللي هي بتبقى مثلا قدام الجنود قدام المطعم في الشارع؟ الجلوس حلال، يعني أنت تجلس في مطعم وضع كراسي أمامه وأنت تجلس تأكل ولا ما تأكلش؟ آه على كل، لكن في فتنة يعني في بنات جالسة جنبك ولا حاجة ولا إيه؟ نعم في بنات فتيات بجوارك؟ فتيات بجواري، هو يعني ده طريق بيمر في فتيات لأنه مثلا فلتر أو غول مثلا تجاري كده كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها، أي لزاما نجلس. قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ فذكر أمورا، كف الأذى وغض البصر ورد السلام وإرشاد الضال، ذكر أشياء بس. تمام. بالنسبة للقانون هل احنا كده نقول متعلمين مع القانون؟ يعني في عنصر شرعي دي لو قلنا احنا بنحضر القانون فعلا حرام شرعا احنا بنقول. خلي القانون هو اللي يفتش عن نفسه، الحكومة هي تدور على القانون. انت هتقول لك المطعم يطلع كراسي ليه؟ تيجي الحكومة تحاكمه. اما انت انا لا كده احنا الحمد لله يا اخي مرتب قرومة على الحكومة. هو مرتب اموره، صاحب المحل مرتب اموره مع الناس. هو صاحب المحل مرتب اموره على كده. يا اخي انت تسال عن جواز الجلوس والاكل، يجوز تاكل تجلس تاكل. كل مختلس الارض وليس مختلس انت ما تعرف. السلام عليكم. غريبه والله. امي ماتت ولم تكن تدفع زكاة الماء، هل يجب عليك ان دفعها استحبابا يستحب لك وهي، ولا المال الان اصبح مال وارث؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. مرور الكلب من أمام المصلي. مرور الكلب والمرأة والحمار من أمام المصلي القطع قطع الخشوع ليس الإبطال. قال النووي رحمه الله تعالى ما حاصله، ذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا إلى أن المرور لا يقطع الصلاة، إنما تأويل الصلاة قطع الصلاة بقطع الخشوع. هذا مفاد كلامه. لأن عائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي وهي أمامهم وطردع طرد الجنازة. الله يصلحنا وإياكم يا شرق الشمس والسلام والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى تفضلي. انا زوجي بيشتغل في دولة عربية. اسمه زوج مش جوز، اسمه زوج. اسمه زوج دولة عربية. ايه. وليه اخ بيشتغل في دولة عربية تانية برضه، الاثنين بيقبضوا بيحولوا نفس الفلوس للدولار. فاخويا كان عايز يتاخد يتقبض عليه مبلغ، فليا اخ ثالث الوقت يعني خد الفلوس من جوزي وحولها دولارات وحولها لمصري وادها لاخويا الثالث علشان يشتري ارض. فدلوقتي جه حضرتك وقت الثلاث يحاسب الدولار بقى، هو قال هيرجع لنا الفلوس المصري اللي خدها دولارات علشان يبقى حافظين على فلوسه. فيرجع الدولارات اللي خدها. وزوجك موافق وانت موافق ولا لا؟ ممكن على النور هيرجع بالدولار. ماشي. سؤالي اصبري اصبري اصبري، يعني هو اقترب من جوزك دولارات صح؟ لا احنا بعتنا دولارات لاخويا وهو حولها للمصري للذهب. بعت كم دولار لاخيكي؟ هو ما يعادل 100,000 مصري. يعني واضحة. كم دولار اخذها اخوكي؟ تقريبا انا مش فاكر بالضبط والله يا شيخ، بس ممكن 5,000 ممكن 11,000 أو 10,000 ممكن 11,000 دولار مثلا. فيسددها الان 10,000 دولار ولا يسددها الان كم؟ هو سجلها في الوقت اللي سجل فيه حسب سعر الدولار وحسب وحول له كذا وانتهم له. يا أختي الآن أخوك الذي يدعي أنه ورع ولا يريد أن يضركم يريد يسجل لكم كم دولار الآن؟ تقريبا 10,000 دولار زي ما خذهم حولهم للمصر ويتغلهم فهو يعني حتى يرجعنا الدولارات بحيث أنه يحفظ لنا عليهم. أيوة يرجعون للدولارات كم بكم اللي هيرجعه الآن؟ كم دولار؟ هيرجعهم نقطين 1000 دولار لو المصري هيرجعهم نقطين 1000 دولار عن ما خدهم لأن سعر الدولار بقى غالي. لما أخوك هيضل بيكم دلوقتي يبقى مين يبقى ايه الصح ان احنا عايزين حضرتك محدش لو ياخد حق الثاني بس اسمع الكلام ده اسمع الكلام لو اخوك الله يكرمه رجل كريم دون ان يلقاك في الحرج يسال كم ارسل لك اخو دولارات ورجع دولارات نفسك والله هو اخويا المصري قال لي لا قال لي ترجعهم دولارات علشان ده حلال انت كده هتفقس مالك. طيب كويس موافق على كده ولا لا؟ لا احنا رأي يا حضرتك رأيي يا اختي انا ما ارشدش الحكم الان انا ارشد الحكم كما اخذ يسلم كيف اخذ كيف ما خذ دي ترجع عليكم لكن الان كحل للاشكال اذا كان اخوك كما تدعي ورع ويرد ان يسلمكم خد 1000 دولار يرديها 1000 دولار خد 10000 دولار يرديها 10000 دولار بس هو خد انا عارف القصه شكرا هي تريد تلعب لعبتها شو بدلك أغلق البعض دولارات من السعودية أخذ الدولارات وحولوها لجلس اشتربهم أرض استفادوا غاية الاستفادة الأرض رخيصة أيضا اشتروا الأرض وقت الدولارات ارتفعت ودول الدولارات اللي حتى إذا كنتم يعني تدعون أنكم تريدون إكرام أخيكم. السلام عليكم. نعم هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى بيت أبيها وبيت أمها بدون إذن زوجها؟ يعني هل زوجها مانع؟ هل إيه؟ زوجها يمنعها؟ بكل علم زوجها. أنا أسألك سؤالا، هل زوجها يمنعها مطلقا من الذهاب إلى أهلها أو لا؟ أنا أسألك سؤالا. هل زوجها يمنعها؟ أم لا؟ آه زوجها لا يعلم أن تذهب بدون إذن زوجها. طيب. وحصل خلاف بسبب كده يعني المفروض ما تروحش غير بإذن. طيب ما أنا بس بسأل سؤال، هل زوجها في الأصل منعها من زيارة أهلها؟ لا لن تمنع. طيب سمح لها كم يعني؟ معنى سمح لها كل كم مرة تزور أهلها؟ ما عنديش مانع إنك تروح في أي وقت. خلاص مش معنى نشكر الله يكرمك يبقى اذا هي سموها انت تستاذن يلزمها ان تستاذن يلزمها ان تستاذن اذا ما يزعل كده يلزمها ان تستاذن لانه ليس بالمانع لها وليس بالقاطع للراحه. السلام عليكم. تفضل. وإياكم. سؤالي يا شيخنا، عندي حبيب عنده دكان وجاره عنده دكان آخر دور أرضي. جاره في احتمال كبير يبحث عن آثار ويحفر في الأرض. قد يؤثر على أساس دكان والدي. والدي الآن عايز يقول في الحتة إن هو عايز يحفر عشان يمنعه عن ذلك. والدك مستأجر ولا مالك؟ مستأجر من الأوقاف. أيوه. يعني هنالك جاركم يريد أن يبحث عن الآثار فسيدمر البيت. نعم، مش البيت. الدكان يعني. أيوه. هل من الممكن أن تنصحوه أولا؟ يحاول بإذن الله. انصحوه قولوا له سنبلغ لأننا سيحصل علينا ضرر. بس أصر بلغ. الأخت هبة بن صغري كلام الأخت غير واضح الوضوح الكافي، فأشرنا لها بطريق بإشارة فيها توسعة إذا كان أخوها يريد البر كما هي تدعي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. بس سؤال يا شيخ. تفضل. أجلس في جلسة التشهد الأوسط والأخير جلسة التورك، هل في ذلك شيء؟ والله يعني الأولى غير ذلك. الأولى أن تجلس في الأولى مفترشا وفي الثانية متوركا، وهذا رأي الإمامين الشافعي أو المذهبين الشافعية والحنابلة، وردت بذلك الحديث عن رسول الله، لكن إن فعلت الآخر جاز لك أيضا. والصلاة تسلم. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. نعم سؤال حضرتك دلوقتي انا قتلت شخص خطأ. قتلت شخصا خطأ. يعني هو اللي تعدي عليا في السكينة. ايه. انا بقى عني عن نفسي فجأت فيه بدون قصد. مات. بعدت السكينة عنك فجأت فيه بدون قصد فمات. ايه. دلوقتي الشخص دوت يعني كتبت على عزية. مع العلم بعض المحطات، أول حاجة ده كان يصوم الله سبحانه وتعالى ويصوم في الدين، وكان في بيصوم ولا بيصوم، وكان مرة أقطع نص صلاة الأرض. لا معلش هذه القضية تنظر عن قرب لا يصلح في الهاتف. طب إذا ما تقولش قتلت خطأ أنت تدافع عن نفسك. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رجلا عض رجلا مسك يعني مسك ذراعه وقت يعض، فنزع الرجل يده من فمه بقوة فسقطت ثنايا الرجل، فجاء هذا الرجل الذي سقطت ثناياه إلى رسول الله يطالب بديتها، قال النبي عليه السلام يقدم أحدكم أخاه كما يقدم الفحل، سمعت يطلب بديتها يتركها لك تأكلها يعني واللي مش فاهم، وأنت الآن في محل دفاع عن نفسك، أثناء الدفاع ارتدت عليه السكين فمات. على كلامك أنت ليس عليك شيء، لكن قضية تنظر عقلك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا المبارك. الله يبارك فيك، تفضل. الله يحفظك. سؤال معلش أنا في حرج شوي. طيب ما تحرجش الناس وتحرج نفسك، كلمنا على الخاص أحسن. هو إن شاء الله في فائدة يعني. لكن لا تحرج الناس في نساء تستمع فضلياتك. أكثر ما تحرجي. بالنسبة للأجهزة اللي هي زي الكرتونة اللي تركب في الدراع عشان تمنع الحمل. عفوا اسأل الأسئلة على الخاصة. هل أبي الزوجة تطليق ابنته لمنع النزاب للخالة؟ تطليق ابنته؟ سؤال غريب يعني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله. تفضل. عندي أخ في غربة لكنه لا يقبل أهله إلا فترات او اذا كان لديه مشكلة او يريد معنا لك اخ ماذا؟ في غربة. ايه؟ غربة. لكن لا يصل اهله الا قليلا ولديه مشكلة انه فقط عندما يكون لديه مشكلة في المال او يريد معنا يتصل بهم، فما هي نصيحتكم؟ نصيحتي لمن له ولا لكم انتم؟ لنا كيف نتعامل معه؟ اصبروا عليه. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي، قال لن يزال معك من الله الغير عليهم ما دمت على ذلك. واصلوا بارك الله فيك. واصلوا العطاء لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يجزيك خير. انا عندي سؤال بالله عليك، يعني سؤال حياه وموت بالنسبه لك. تفضل. الله يجزيك خير. عمتي هي اللي مربيانا وكانها امي، هي ان شاء الله نحسبها من يعني السن اللي حافظه القران الكريم وملتحقه معايا شرعيا. لكن عندها مشكله من ساعه وفاه زوجها، وهي طبعا عندها امراض، يعني بيجي لها صداع من الانفراج، بيجي لها العظم في الرجل بتتظاهر في البطن انتاج شديد. ولكن هي عندها اعتقاد ان اي حد بيجي لها عياط جماعه الكلمه في التليفون من خلال الزياره هذه او التواصل هذا بينتقل، اي حد بيجي يزورها مثلا وعنده مرض بيكلمها في التليفون او يزورها بينتقل المرض منها ليها. وهو بإذنها مثلا، يعني هي تعتقد انه مثلا جاي بيعمل لها سحر. يعني عفوا بس يعني عندكم هي هذه خالتك او عمتك ايا كان، تعتقد ان كل زائر لها ياتي ينقل اليها المرض باختصارا؟ هذا اختصارا ولا في كلام ثاني؟ لا يعني هو الموضوع من زمان، كان والدي او زوجها كان مريض وكان عنده ضغط، وكان التعب اعتقد ان الضغط دي سبب السياحه وجبنا له وقت. ما تضيعش فينا وقتك الله يخليك. ما السؤال اختصارا؟ عفوا ما السؤال اختصارا؟ السؤال اختصارا، انا دلوقتي هي دلوقتي بدات تمنع الزيارات خلاص يعني غلط ولا رخص تسمع بس علينا خلاص. حضرتك هو السؤال دلوقتي احنا عايزين نعرف ده صح ولا لا، او تنصحنا احنا كاولادها او كقاربها كيف نتعامل معاها، او تنصحها ايه تعمل، هي تسمع حضرتك ويعني بتثق في فتوى حضرتك. الحمد لله يا اخي سيبني اترك سيبني اتكلم الله يرضى عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا بعض. الأخت هذه عندها اعتقاد أن كل من أتاها ينقل لها المرض، إن كانت عنده جلطة فيها جلطة، إن كانت عندها أي مصيبة أي مرض ينقل لها المرض. فنقول يا أخت الكريمة، الله قال في كتابه الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا تقطعين الأرحام بسبب هواجس، بسبب هذه الهواجس تقطع الرحم. وأنت تعلمين أن الله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا تقطع الرحم بناء على وساوس، وعليك بأن تبقي نفسك في المعوذتين سورة قل الله أحد، تدخل في يديك وتقول معوذتين مع سورة قل الله أحد ثلاث مرات ولا تبالي، والذي يكشف الضر هو الله، ويمسسك بضر فلا كشف له إلا هو. وأنتم أيها الإخوة انظروا مصالح، لأننا في مرحلة مرضية تحتاج إلى النظر في حالها. في هذه الحالة لو مرض عصبي، لو مرض نفسي تحتاج علاج. والله شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. شيخنا انا دلوقتي تزوجت على زوجتي، وزوجتي عاملة معايا مشاكل ورفع عليا قضية، وانا مش عايز امشي في السكة دي، وهي مقرراني ان انا امشي في السكة دي. طيب اقفل يعني في ان انا هل هم اتعامل معاهم بنفس الطريقه اللي هم بيتعاملوا مع بعض المحامين والحاجات دي؟ هل انت لك خيار؟ انت مجبر. انا مجبر. بكره اخاك لا بطل. انت الان تزوجت خلاص، اباح الله لك الزواج بسقاط العدل والنفقه اعانك الله، لكن هي الان رفعت عليك قضايا، فما في امامك خيار الا ان تدافع عن نفسك. والدفاع ده هيكون باطل ده، يعني مثلا هي عندها عربيه والعربيه مش باسمي، فانا اقول لا العربيه مش باسمي، الحاجات دي يعني تجوز يعني لا ويعني من باب الفك مالديه وكده. لا تزور، لا تزور والله تولى الصالحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. قلت لك هذه تسمع عن قرب لا يصع الفتوى فيها على الهواء كده، لازم نسمع القضية من كل جوانبها، وانا اعطيتك الاجابة موجزة. رجل جاء يعض رجل فنزع ثنيته، فنزع يده فاسقط ثنيتين، فأضر النبي ثنيتين. لازم تسمع عن قرب لا يصع. تفضل. دلوقتي بعد ما حصل الموضوع ده انا اتحرقت القاضي كانت القضية ماشية في السياق الحر الخطر، والقاضي كان يخلق فدي بعد المشروط هو تمام. بعد كده راحت يعني معدل الفتدي اللي كانت تشوف فتدي منها وكده، فراحت كانت في هذا الوقت فأدى ان القضية بدل ما كانت قتل خطأ وتنتظر الورقة بعد ما كانت تشوف فدي بقت قتل عمد وكانت تشوف فدي سنة. قلت لا خدت كم سنة؟ خدت فدي سنة. خدت 25 سنة. بعد كده انا قعدت مع خالاتي اللي هم ولاد جدتي يعني، واتفقنا ان ليا تعويض اللي حصل دوت، كان جدتي كان ليها ارض وكده، واتفقنا ان انا ليا تعويض بسبب اللي حصل دوت. يعني المحكمة برئتك او لم تبرئك للان؟ المحكمة انا ما اعرفش، حتى اللي هم غيرت الشهادة القاضي المحامي قال لي لو انت وصل الوضع تحس على بقى انا هزت الكلام ده غلط. طب ايه المطلوب مني انا الان؟ ده قضية لازم تسمع، قلت لك من اول لحظة. المطلوب ان بقول لحضرتك اني بعد ما حصل معايا ان انا حصل معايا حكم كده، انا قعدت مع ثلاثة اتفقت ان هي تعويض قاضي وخدت الكلام ده واتفقنا عليه وخدت دي ورقة. لا استطيع ان اتجاوب معك من شيء. السلام عليكم. الو. لازم الو. السلام عليكم. وعليكم الحمد لله. نعم مصطفى. سمعت يا شيخ، ايه حكم عمل المرأة كمعيدة في الكلية مختلطة اذا كانت منقبة؟ والله انا شايف ان عملها جائز مع الكراهة. جائز مع الكراهة؟ الكراهة موجودة والكراهة بشدة. ممكن اعرف العلة؟ العلة نظر الرجال اليها، الطلب للرجال ولا النساء؟ البيئة مختلطة وبيئة العمل مختلطة. في رجال ينظرون إليها، الشباب ينظر إليها، وأنت تعرف المعلمات كيف عندما درسنا للشباب كيف يصنع. يعني الاختلاط مكروه يؤدي إلى المفاسد. سلام عليكم. يعني إذا كان الرجل الذي يستعمل يستخدم إلى الخطبة فيراجع نفسه. كلمنا الخاص. بهذا القدر أستاذي حمدا لله صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا،